ولسنا يدخلنا المعركة مع الرجال. نعم. أيها المستمعون الكرام، له لنأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.